بمناسبة ذكرى 80 للانتصار في معركة بوتشونبو، أقامت عاملات اتحاد النساء وعوداؤه جلسة إصدار المبحث عن ذكريات المشاركين في حرب العصابات المناهضة لليابان في قاعة النساء ببيونغيانغ يوم الثاني من هذا الشهر. عربت فيها الممثلات عن عزمهن على رفع مشعل الثورة، مشعل النضال الذي تأجج في بوتشونبو كراية الانتصار الأبدي، وإظهار روح النساء الكوريات لعصر سونغون بلا تحفظ في معركة الهجوم العام الحالية الرامية إلى تنفيذ قرارات المؤتمر السابع لحزب العمل الكوري بروح بيكتو الثورية، روح رياح بيكتو الغارسة.